من فاسقين خارجون عن طاعة الله، وهم من أشد الناس خروجا عن طاعة الله. ومن أقوال بعض المنافقين وخبرائهم من يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله، ينهون أصحابهم من المسلمين وإخوانهم من أقاربهم، ينهونهم عن أن ينفقوا على المهاجرين ويحسنوا إليهم، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي من أجل أن ينفضوا عنه ويتركوه. فالأنصار كانوا يؤون إخوانهم من المهاجرين ويحسنون إليهم، كما قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهؤلاء المنافقون ينهون أصحابهم وأقرباءهم من أن ينفقوا على المهاجرين، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله، قال الله، ولله خزائن السماوات والأرض. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فالرزق عند الله، وإذا قطعتم أو منعتم الإنفاق عليهم فالله تعالى يرزقهم من فضله ويهيئ لهم أبوابا أسبابا ويفتح لهم أبوابا من أبواب الرزق، ولكن المنافقين لا يفقهون، وبسبب عدم فقههم سول لهم الشيطان ما قالوا، يظنون أنهم إذا منعوا الإنفاق على أصحاب رسول الله أنهم سينقطعون وسيهلكون وسينفضون. ومن أقوالهم أنه، وهذا أيضا منسوب لعبد الله بن أبي، أنه قال لئن رجعنا إلى المدينة، وكانوا في غزوة، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد بالأعز نفسه وبالأذل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لكن أتى بجملة مجملة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله نعم، لكن لمن العزة؟ نعم الأعز يخرج الأذل، لكن من هو الأعز؟ الأعز هو الرسول والمؤمنون. ولهذا قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا كان الأعز يخرج الأذل فالحقيق بالإخراج هم أولئك المنافقون أصحاب هذه المقالة. قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون الحقائق ولا يعلمون لمن العزة الحق. والعزة الحق لله ولرسوله وللمؤمنين. وبهذه الآية ينتهي الحديث عن المنافقين في هذه السورة، وينتقل الكلام إلى توجيه المؤمنين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا يستغفر لكم رسول الله عما صدر منكم لتحسن أحوالكم وتقبل أعمالكم امتنعوا من ذلك أشد الامتناع

قاله الشعبي. وقال ميمون رفع إلى عمر سقف محله شعبان، فقال أي شعبان، أشعبان الذي هو آت أم شعبان الذي نحن فيه؟ ثم قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صار الناس شيء يعرفونه، فقال بعضهم اكتبوا على تاريخ الروم فإنهم يؤرخون من عهد ذي القرنين، فقال هذا يقول، فقال اكتبوا على تاريخ الفرس، فقيل إن الفرس كلما قام ملك طرح تاريخ من كان قبله، فاجتمع رأيهم على أن ينظروا كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فوجدوه 10 سنين، فكتبوا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن سيرين قام رجل إلى عمر فقال أرخوا، فقال عمر ما أرخوا؟ فقال شيء تفعله الأعاجم في شهر كذا من سنة كذا، فقال عمر حسن، فأرخوا، فاتفقوا على الهجرة. ثم قالوا من أي الشهور؟ فقالوا من رمضان. ثم قالوا فالمحرم، ثم قالوا فالمحرم هو منصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام، فأجمعوا عليه. وقال سعيد بن المسيب جمع عمر الناس فقال من أي يوم نكتب التاريخ؟ فقال علي من مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفراقه أرض الشرك، ففعله عمر. وقال عمرو بن دينار أول من أرخ يعلى ابن أمية وهو باليمن. وأما قبل الإسلام فقد كان بنو إبراهيم يورخون من نار إبراهيم إلى بنيان البيت حتى بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، ثم أرخ بنو إسماعيل من بنيان البيت حتى تفرقوا، فكان كلما خرج قوم من تهامة أرخوا بمخرجهم، ومن بقي بتهامة من بني إسماعيل يورخون من خروج سعد ونهد وجهينة بني زيد بن تهامة حتى مات كعب بن لؤي، وأرخوا من موته إلى الفيل، ثم كان التاريخ من الفيل حتى أرخ عمر بن الخطاب من الهجرة، وذلك سنة 17 أو 18. وقد كان كل طائفة من العرب تؤرخ بالحادثات المشهورة فيها، ولم يكن لهم تاريخ يجمعهم، فمن ذلك قول بعضهم ها أنا ذا آمل الخلود وقد أدرك عقلي ومولدي حجرا. وقال الجعدي فمن يك سائلا عني فإني من الشبان أيام الخنان. وقال آخر وما هي إلا في إزار وعقلة بغار ابن همام على حي خطعما. وكل واحد أرخ بحادث مشهور عندهم، فلو كان لهم تاريخ يجمعهم لم يختلفوا في التاريخ، والله أعلم. القول في الزمان. الزمان عبارة عن ساعات الليل والنهار، وقد يقال ذلك للطويل والقصير منهما. والعرب تقول أتيتك زمان الصرام، وزمان الصرام يعني به وقت الصرام، وكذلك أتيتك أزمان الحجاج أمير. ويجمعون الزمان يريدون بذلك أن كل وقت من أوقات إمارته زمن من الأزمنة. القول في جميع الزمان من أوله إلى آخره. اختلف الناس في ذلك، فقال ابن عباس من رواية سعيد بن جبير 7000 سنة، وقال وهب بن المنبه 6000 سنة، قال أبو جعفر والصحيح من ذلك ما دل على صحة الخبر الذي رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجلكم في أجل من قبلكم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وروى نحو هذا المعنى أنس وأبو سعيد، إلا أنهما قال إنه قال إلى غروب الشمس، وبدل صلاة العصر بعد صلاة العصر. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وروى نحوه جابر بن سمرة وأنس وسهل بن سعد وبريدة والمستورد بن شداد وأشياخ من الأنصار كلهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أخبار صحيحة. قال: وقد زعم اليهود أن جميع ما ثبت عندهم على ما في التوراة من لدن خلق آدم إلى الهجرة 4,000 سنة و642 سنة. وقالت اليونانية من النصارى إن من خلق آدم إلى الهجرة 5,000 سنة و992 سنة وشهرا. وزعم قائل أن اليهود إنما نقصوا من السنين دفعا منهم لنبوة عيسى، إذ كانت صفته ومبعثه في التوراة. وقالوا: لم يأتي الوقت الذي في التوراة أن عيسى يكون فيه، فهم ينتظرون بزعمهم خروجه ووقته. قال: واحسبوا أن الذي ينتظرونه ويدعون أن صفته في التوراة مثبتة هو الدجال. قلت: ثم ذكر أبو جعفر بعد هذا فصولا لا تتضمن الدلالة على حدوث الأزمان والأوقات، وهل خلق الله قبل خلق الزمان شيئا أم لا، وعلى فناء العالم، وأن لا يبقى إلا الله تعالى، وأنه أحدث كل شيء، واستدل على ذلك بأشياء يطول ذكرها، ولا يليق ذلك بالتواريخ لا سيما المختصرات منه، فإنه بعلم الأصول أولى، وقد فرغ المتكلمون منه في كتبهم، فرأينا تركه أولى. وقال في المجوس: إن قدر مدة الزمان من لدن ملك جيومر إلى وقت الهجرة 3,139 سنة، وهم لا يذكرون مع ذلك شيئا يعرف فوق جيومر، ويزعمون أنه هو آدم. وأهل الأخبار مختلفون فيه، فمن قائل مثل قول المجوس، ومن قائل إنه يسمى بآدم بعد أن ملك الأقاليم السبعة، وإنه حام بن ياثث بن نوح، وكان بارا بنوح فدعا له ولذريته بطول العمر والتمكين في البلاد واتصال الملك فاستجيب له، فملك جيومر وولده الفرس، ولم يزل الملك فيهم إلى أن دخل المسلمون المدائن وغلبوهم على ملكهم. ومن قائل غير ذلك، كذا قال أبو جعفر. القول في ابتداء الخلق وما كان أوله. صح في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبادة بن الصامت أنه سمعه يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن. وروي نحو ذلك عن ابن عباس. وقال محمد بن إسحاق: أول ما خلق الله تعالى النور والظلمة، فجعل الظلمة ليلا أسودا، وجعل النور نهارا أبيض مضيئا، والأول أصح للحديث. وابن إسحاق لم يسند قوله إلى أحد. واعترض أبو جعفر على نفسه بما روى سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وأجاب بأن هذا الحديث إن كان صحيحا فقد رواه شعبة أيضا عن أبي هاشم، ولم يقل فيه إن الله كان على عرشه، بل روى أنه قال: أول ما خلق الله القلم. القول فيما خلق بعد القلم. ثم إن الله خلق بعد القلم وبعد أن أمره فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة سحابا رقيقا، وهو الغمام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأله أبو وزين العقيلي: أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقال: في غمام ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء، وهو الغمام الذي ذكره الله في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. قلت: هذا فيه نظر، لأنه قد تقدم أن أول ما خلق الله تعالى القلم، وقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة، ثم ذكر في أول هذا الفصل أن الله خلق بعد القلم وبعد أن جرى بما هو كائن سحابا. ومن المعلوم أن الكتابة لابد فيها من آلة يكتب بها، وهو القلم، ومن شيء يكتب فيه وهو الذي يعبر عنه ها هنا باللوح المحفوظ وكان ينبغي أن يذكر اللوح المحفوظ ثانيا للقلم، والله أعلم. ويحتمل أن يكون ترك ذكره لأنه معلوم من مفهوم اللفظ بطريقة الملازمة. ثم اختلف العلماء في من خلق الله بعد الغمام. فروى الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس: أول ما خلق الله العرش فاستوى عليه. وقال آخرون: خلق الله الماء قبل العرش، وخلق العرش فوضعه على الماء، وهو قول أبي صالح عن ابن عباس، وقول ابن مسعود ووهب بن منبه. وقد قيل إن الذي خلق الله تعالى بعد القلم الكرسي، ثم العرش، ثم الهواء، ثم الظلمات، ثم الماء فوضع العرش عليه. قال: وقول من قال إن الماء خلق قبل العرش أولى بالصواب، لحديث أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن الماء كان على متن الريح حين خلق العرش، قاله سعيد بن جبير عن ابن عباس، فإنه كان كذلك فقد خلق قبل العرش. وقال غيره: إن الله خلق القلم قبل أن يخلق شيئا بألف عام. واختلفوا أيضا في اليوم الذي ابتدأ الله تعالى فيه خلق السماوات والأرض. فقال عبد الله بن سلام وكعب والضحاك ومجاهد: ابتداء الخلق يوم الأحد. فقال محمد بن إسحاق: ابتداء الخلق يوم السبت. وكذلك قال أبو هريرة. واختلفوا أيضا فيما خلق كل يوم. فقال عبد الله بن سلام: إن الله تعالى بدأ الخلق يوم الأحد، فخلق الأراضين يوم الأحد والاثنين، وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء، وخلق السماوات يوم الخميس والجمعة. ففرغ آخر ساعة من الجمعة فخلق فيها آدم عليه السلام، فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة. ومثله قال ابن مسعود وابن عباس من رواية أبي صالح عنه، إلا أنهما لم يذكر خلق آدم ولا الساعة. وقال ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة عنه: إن الله تعالى خلق الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم دحى الأرض بعد ذلك، فذلك قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. وهذا القول عندي هو الصواب. أما ما ورد في هذه الأخبار من أن الله تعالى خلق الأرض في يوم كذا، فإنما هو مجاز، وإلا فلم يكن ذلك الوقت أيام وليال، لأن الأيام عبارة عما بين طلوع الشمس وغروبها، والليالي عبارة عما بين غروبها وطلوعها، ولم يكن ذلك الوقت سماء ولا شمس، وإنما المراد به أنه خلق كل شيء بمقدار يوم، كقوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، وليس في الجنة بكرة وعشية. القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه. قد ذكرنا ما خلق الله تعالى من أشياء قبل خلق الأوقات، وأن الأزمنة والأوقات إنما هي ساعات الليل والنهار، فلنذكر الآن بأي ذلك كان الابتداء، بالليل أم بالنهار. فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فإن بعضهم يقول إن الليل خلق قبل النهار، ويستدل على ذلك بأن النهار من نور الشمس، فإذا غابت الشمس جاء الليل، فبان بذلك أن النهار وهو النور وارد على الظلمة التي هي الليل، وإذا لم يرد نور الشمس كان الليل ثابتا، فدل ذلك على أن الليل هو الأول، وهذا قول ابن عباس. وقال آخرون: كان النهار قبل الليل، واستدلوا بأن الله تعالى كان ولا شيء معه، ولا ليل ولا نهار، وأن نوره كان يضيء به كل شيء خلقه حتى خلق الليل. قال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه. قال أبو جعفر: والأول أولى بالصواب، العلة المذكورة أولى، ولقوله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ورفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، فبدأ بالليل قبل النهار. وإذا كنا قد بينا مقدار مدة ما بين أول ابتداء الله عز وجل في إنشاء ما أراد إنشاءه من خلقه إلى حين فراغه من إنشاء جميعه من سنين الدنيا ومدة أزمانها وكان الغرض في كتابنا هذا ذكر ما قد بينا أن ذاكروه من تاريخ الملوك الجبابرة والعاصية ربها والمطيعة ربها وأزمان الرسل والأنبياء. وكنا قد أتينا على ذكر ما تصح به التأريخات وتعرف به الأوقات وهو الشمس والقمر. فلنذكر الآن أول من أعطاه الله ملكا وأنعم عليه فكفر نعمته وجحد ربوبيته واستكبر فسلبه الله نعمته وأخزاه وأذله. ثم نتبعه ذكرى من استنى سنته واقتفى أثره وأحل الله به نعمته. ونذكر من كان بإزائه أو بعده من الملوك المطيعة ربها المحمودة آثارها ومن الرسل والأنبياء إن شاء الله تعالى. قصة إبليس لعنه الله وابتداء أمره وإطغائه آدم عليه السلام. فأولهم وإمامهم ورئيسهم إبليس، وكان الله تعالى قد حسن خلقه وشرفه وملكه على سماء الدنيا والأرض فيما ذكر، وجعله مع ذلك خازيا من خزان الجنة. استكبر على ربه وادعى الربوبية ودعا من كان تحت يده إلى عبادته، فمسخه الله تعالى شيطان رجيما وشوه خلقه وسلبه ما كان خوله ولعنه وطرده عن سماواته في العاجل، ثم جعل مسكنه ومسكن أتباعه في الآخرة نار جهنم. نعوذ بالله تعالى من نار جهنم، ونعوذ بالله تعالى من غضبه ومن الحور بعد الفور. ونبدأ بذكر الأخبار عن السلف بما كان الله أعطاه من الكرامة. نعم نعم يا محمد. كما تقرأ ما تقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، إلى آخر القصة. يخبر تعالى أنه أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة أخاهم في النسب صالحا، وأنه أمرهم أن يعبدوا الله وحده ويتركوا الأنداد والأوثان، إذا هم فريقان يختصمون، منهم المؤمن ومنهم الكافر وهم معظمهم. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، أي لم تبادرون فعل السيئات وتحرصون عليها قبل الحسنات التي بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدنيوية. والحال أنه لا موجب لكم إلى الذهاب لفعل السيئات لولا تستغفرون الله بأن تتوبوا من شرككم وعصيانكم وتدعوه أن يغفر لكم لعلكم ترحمون، فإن رحمة الله قريب من المحسنين، والتائب من الذنب هو من المحسنين. قالوا لنبي صالح مكذبين ومعرضين: اطيرنا بك وبمن معك. زعموا قبحهم الله أنهم لم يروا على وجه صالح خيرا، وأنه هو ومن معه من المؤمنين، صاروا سببا لمنع بعض مطالبهم الدنيوية. مطالبهم الدنيوية، فقال لهم صالح: طائركم عند الله، أي ما أصابكم إلا بذنوبكم، بل أنتم قوم تفتنون بالسراء والضراء والخير والشر، لينظر هل تقلعون وتتوبون إلى الله. فهذا بل أنتم قوم تفتنون تختبر الناس، فهذا دأبهم في تكذيب نبيهم وما قابلوه به. وكان في المدينة التي فيها صالح الجامعة لمعظم قومه 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أي وصفهم الإفساد في الأرض، ولا لهم قصد ولا فعل بالإصلاح، قد استعدوا لمعاداة صالح والطعن في دينه ودعوة قومهم إلى ذلك، كما قال تعالى: فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فلم يزالوا بهذه الحالة الشنيعة حتى أنهم من عداوتهم تقاسموا فيما بينهم، كل واحد أقسم للآخر لنبيتنه كل واحد أقسم للآخر نعم، يعني أقسم بعضهم ببعض، تقاسم كلهم يقسم بعضهم ببعض، كلهم حلف تواطؤ. نعم، لنبيتنه وأهله، أي لنأتينهم ليلا هو وأهله، فلنقتلنهم، ثم لنقولن لوليه إذا قام علينا وادعى علينا أنا قتلناهم ننكر ذلك ونمفيه ونحلف ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فتواطؤوا على ذلك ومكروا مكرا، دبروا أمرهم على قتل صالح وأهله على وجه الخفية، حتى من قومهم خوفا من أوليائه، ومكرنا مكرا بنصر نبينا صالحا عليه السلام وتيسير أمره وإهلاك قومه المكذبين وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، هل حصل مقصودهم وأدركوا بذلك المكر مطلوبهم، أم انتقض عليهم الأمر؟ ولهذا قال: أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، أهلكناهم واستأصلنا شفتهم، فجاءتهم صيحة عذاب فأهلكوا عن آخرهم، تلك بيوتهم خاوية قد تهدمت جدرانها على سقوفها وأوحشت من ساكنيها وعطلت من نازليها بما ظلموا، هذا عاقبة ظلمهم وشركهم بالله وبغيهم في الأرض، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون الحقائق ويتدبرون واقع الله في أوليائه وأعدائه، فيعتبرون بذلك ويعلمون أن عاقبة الظلم الدمار والهلاك، وأن عاقبة الإيمان والعدل النجاة والفوز. ولهذا قال: أنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي أنجينا المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكانوا يتقون الشرك بالله والمعاصي ويعملون بطاعته وطاعة رسله. انتهى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.